بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 54 بعد 200 من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله لما تصف ألسنتكم الكذب، فالجملة معطوفة على جملة وضرب الله مثلا قرية الآية، وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، فربما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية. وعلق النهي بقولهم هذا حلال وهذا حرام، ولم يعلق بالأمر بأكل ما عدا ما حرم، لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حراما والحرام حلالا، لا أكل جميع الحلال وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرار، لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو عيف هو عمل قاصر على ذاته. وأما قوله هذا حرام فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله. واللام في قوله لما تصف هذه إحدى اللامين اللتين يتعدى بهما فعل القول، وهي التي بمعنى عن الداخلة على المتحدث عنه، فهي كاللام في قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي قالوا عن إخوانهم، وليست هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول. وتصف معناه تذكر وصفا وحالا، كما في قوله تعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقد تقدم ذلك في هذه السورة، أي لا تقول ذلك وصفا كذبا لأنه تقول لم يقوله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالى. وانتصب الكذب على المفعول المطلق لتصف أي وصفا كذبا لأنه مخالف للواقع، لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا نصب لهم دليلا عليه. وجملة هذا حلال وهذا حرام هي مقول تقول، واسم الإشارة حكاية بالمعنى لأوصافهم أشياء بالحل وأشياء بالتحريم. ولتفتروا علة لتقول باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين، فهي لام العاقبة وليست لام العلة. وقد تقدم قريبا أن المقصود منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. وافتراء الكذب تقدم آنفا، والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء. وجملة متاع قليل استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائل يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من الفلاح، فأجيب بأن ذلك متاع، أي نفع مؤقت زائل ولهم بعده عذاب أليم. والآية تحذر المسلمين من أن يتقولوا على الله ما لم يقوله بنص صريح أو بإيجاد معان وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها أحكاما، فمن أثبت حلالا وحراما بدليل من معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلا. وقدم لهم للاهتمام زيادة في التحذير، وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه على أن العذاب حقهم لأجل افترائهم. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما شنع على المشركين أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله، وحذر المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما اعتاده قومهم من تحريم ما أحل الله لهم، نظر أولئك وحذر هؤلاء. فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والمراد منه ما ذكر في سورة الأنعام كما روي عن الحسن وعكرمة وقتادة، وقد أشار إلى تلك المناسبة قوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما ظلمناهم بما حرمنا عليهم ولكنهم كفروا النعمة فحرموا من نعم عظيمة. وغير أسلوب الكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن جانب التحذير فيه أهم من جانب التنظير، وتقديم المجرور في وعلى الذين هادوا للاهتمام وللإشارة إلى أن ذلك حرم عليهم ابتداء ولم يكن محرما من شريعة إبراهيم عليه السلام التي كان عليها سلفهم، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي عليهم دون غيرهم، فلا تحسبوا أن ذلك من الحنيفية. قال سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، مع موقع هذه الآية من اللواتي قبلها كموقع قوله السابق ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فلما ذكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرموه على أنفسهم وكان المسلمون قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك ووردت قوارع الذنب لما صنعوا كان مما يتوهم علوقه بأذهان المسلمين أن يحسبوا أنهم سينالهم شيء من غمص لما اقترفوه في الجاهلية، فطمأن الله نفوسهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم بعد أن أفسدوا فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة. ووقع الإقبال بالخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أن تلك المغفرة من بركات الدين الذي أرسل به، وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفا في قوله ثم إن ربك للذين هاجروا. والجهالة انتفاء العلم بما يجب والمراد جهالتهم بأدلة الإسلام، وثم للترتيب الرتبي لأن الجملة المعطوفة بثم تضمنت حكم التوبة وأن المغفرة والرحمة من آثارها، وذلك أهم عند المخاطبين مما سبق من وعيد أي الذين عملوا السوء جاهلين بما يدل على فساد ما علموه، وذلك قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول، فإنهم في مدة تأخرهم عن الدخول في الإسلام موصوفون بأنهم أهل جهالة وجاهلية أو جاهلين بالعقاب المنتظر على معصية الرسول وعنادهم إياه. ويدخل في هذا الحكم من عمل حراما من المسلمين جاهلا بأنه حرام وكان غير مقصر في جهله، وقد تقدم عند قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة في سورة النساء. وقوله إن ربك من بعدها تأكيد لفظي لقوله ثم إن ربك لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء، ويتصل خبر إن باسمها لبعد ما بينهما. ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة في المغفرة والرحمة وهو كناية عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين. والباء في بجهالة للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير عملوا، وضمير من بعدها عائد إلى الجهالة أو إلى التوبة. قال سبحانه عز من قائل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، المقصود به أنهم كانوا في الجاهلية ثم اتبعوا الإسلام، فبعد أن بشرهم بأنه غفر لهم ما عملوه من قبل زادهم فضلا ببيان فضل الدين الذي اتبعوه. وجعل الثناء على إبراهيم عليه السلام مقدمة لذلك لبيان أن فضل الإسلام فضل زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول، وهذا فضل لم يحظ به دين آخر. فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد قال تعالى في الآية الأخرى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، والأصل الأصيل الذي تفرع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر في الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيرا مما أنعم الله به على الناس، ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء تشديدا عليهم، فجاء بهذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون أنهم متابعوها، وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في الأرض جميعا من الطيبات إلا ما بين الله تحريمه في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وقد وصف إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة، والأمة الطائفة العظيمة من الناس التي تجمعها جهة جامعة، وتقدم في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة في سورة البقرة، ووصف إبراهيم عليه السلام بذلك وصف بديع جامع لمعنيين، أحدهما أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة، وهذا كقولهم أنت الرجل كل الرجل، وقول البحتري ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ أمة قانت لله. والثاني أنه كان أمة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثته موحد لله غيره، فهو الذي أحيى الله به التوحيد وبثه في الأمم والأقطار وبنه له معلما عظيما وهو الكعبة، ودعا الناس إلى حجه لإشاعة ذكره بين الأمم، ولم يزل باقيا على العصور، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطر ابن مالك الكاهن أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. رواه السهيلي في الروض الأنف، فرأيت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة في زيد بن عمرو بن نفيل، والقانت المطيع، وقد تقدم في قوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة. واللام لام التقوية لأن العامل فرع في العمل. والحنيف المجانب للباطل، وقد تقدم عند قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا في سورة البقرة. والأسماء الثلاثة أخبار كان وهي فضائل. ولم يكن من المشركين اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم عليه هو دين إبراهيم عليه السلام، وقد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام، ووضعوا الصورة في جوف الكعبة كما جاء في حديث غزوة الفتح. فليس قوله ولم يكن من المشركين مسوقا مساق الثناء على إبراهيم، ولكنه تنزيه له عما اختلقه عليه المبطلون، فوزانه وزان قوله وما صاحبكم بمجنون، وهو كالتأكيد لوصف الحنيف بنفي ضده مثل وأضل فرعون قومه وما هدى. ونفي كونه من المشركين بحرف لم، لأن لم تقلب زمن الفعل المضارع إلى المضي، فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن الماضي، وتفيد تجدد ذلك المنفي الذي هو من خصائص الفعل المضارع، فيحصل معنيان: انتفاء مدلول الفعل بمادته، وتجدد الانتفاء بصيغته، فيفيد أن إبراهيم عليه السلام لم يتلبس بالإشراك قط، فإن إبراهيم عليه السلام لم يشرك بالله منذ صار مميزا، وأنه لا يتلبس بالإشراك أبدا. وشاكرا لأنعمه خبر رابع عن كان، وهو مدح لإبراهيم عليه السلام، وتعريض بذريته الذين أشركوا وكفروا نعمة الله مقابل قوله فكفرت بأنعم الله، وتقدم قريبا الكلام على أنعم الله. وجملة اجتباه مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن الثناء المتقدم يثير سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد، فيجاب بأن الله اجتباه كقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. والاجتباء الاختيار هو افتعال من جبى إذا جمع، وتقدم في قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم في سورة الأنعام. والهداية إلى الصراط المستقيم الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية، وضمير آتيناه التفات من الغيبة إلى التكلم تفننا في الأسلوب لتوالي ثلاثة ضمائر غيبة. والحسنة في الدنيا كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين والصحة والسلامة وطول العمر وسعة الرزق الكافي وحسن الذكر بين الناس، وقد تقدم في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. والصلاح تمام الاستقامة في دين الحق، واختير هذا الوصف إشارة إلى أن الله أكرمه بإجابة دعوته، إذ حكى عنه أنه قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة المعطوفة متباعد في رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويها جليلا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام، وزيادة في التنويه بإبراهيم عليه السلام أي جعلناك متبعا ملة إبراهيم، وذلك أجل ما أوليناكما من الكرامة. وقد بينت آنفا أن هذه الجملة هي المقصود، وأن جملة إن إبراهيم كان أمة إلى آخرها تمهيد لها. وزيد وأوحينا إليك للتنبيه على أن اتباع محمد ملة إبراهيم كان بوحي من الله وإرشاد صادق، تعريضا بأن الذين زعموا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قبل قد أخطأوها بشبهة مثل أمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل، أو بغير شبهة مثل مزاعم قريش في دينهم. وأن تفسيرية لفعل أوحينا لأن فيه معنى القول دون حروفه، فاحتيج إلى تفسيره بحرف التفسير. والاتباع اقتفاء السير على سير آخر، وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر. وأن تصب حنيفا على الحال من إبراهيم فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله، أو حالا من ضمير إليك أو من ضمير التبع، أي كن يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وتفسير فعل أوحينا بجملة أن اتبع ملة إبراهيم تفسير بكلام جامع لما أوحى الله به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام، مع الإعلام بأنها مقامة على أصول ملة إبراهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة اتبع ملة إبراهيم حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم تفاصيل ملة إبراهيم، فتعين أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم عليه السلام. وقوله وما كان من المشركين هو مما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المحكي بقوله ثم أوحينا إليك، وهو عطف على حنيفا على كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال. فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله ولم يكن من المشركين، وعلى الوجه الثاني يكون تنزيها لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من أن يخالطها شيء من الشرك. ونفي كونه من المشركين هنا بحرف ما النافية، لأن ما إذا نفت فعل كان أفادت قوة النفي ومباعدة المنفي، وحسبك أنها يبنى عليها الجحود في نحو ما كان ليفعل كذا، فحصل من قوله السابق ولم يكن من المشركين ومن قوله هنا وما كان من المشركين ثلاث فوائد: نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي، وتجدد نفي الإشراك تجددا مستمرا، وبراءته من الإشراك براءة تامة. وقد علم من هذا أن دين الإسلام منزه عن أن تتعلق به شوائب الإشراك، لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلنا توحيدا لله بالإلهية ومجتثا لوشيج الشرك. والشرائع الإلهية كلها وإن كانت تحذر من الإشراك فقد امتاز القرآن من بينها بسد المنافذ التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه، وأنه لم يترك في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في بعض الكتب الأخرى، مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله، وما في الأناجيل من موهم بنوة عيسى عليه السلام لله سبحانه عما يصفون. وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه، أي أرض الإسلام، أبدا، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. ومعنى اتباع محمد ملة إبراهيم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بني على أصول ملة إبراهيم، وهي أصول الفطرة والتوسط بين الشدة واللين، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده عليهما السلام ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في القربان بالحيوان دون الآدمي. ولذلك قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة. ولذلك قال المحققون من علمائنا: إن الحكم الثابت بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنه دين الله، وإن كان لا يصح أن يقول قاله الله. وليس المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم عليه السلام، إذ لا يخطر ذلك بالبال، فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية، وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم. ولا أن المراد أن الله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم ابتداء قبل أن يوحي إليه بشرائع دين الإسلام، لأن ذلك وإن كان صحيحا من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآية، لكنه لا يستقيم، إذ لم يرد في شيء من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نسخ لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد والمحاجز له، واتباع ما تقتضيه الفطرة وفي فروعها مما أوحى الله إليه من الحنيفية، مثل الختان وخصال الفطرة والإحسان. قال سبحانه وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. موقع هذه الآية ينادي على أنها تضمنت معنى يرتبط بملة إبراهيم وبمجيء الإسلام على أساسها. فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم عليه السلام من المشركين ردا على مزاعم العرب المشركين أنهم على ملة إبراهيم، انتقل بهذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك المزاعم، وهي مزاعم اليهود أن ملة اليهودية هي ملة إبراهيم، زعما ابتدعوه حين ظهور الإسلام جحدا لفضيلة فاتتهم، وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسدا من عند أنفسهم. وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم في سورة آل عمران. فهذه الآية مثل آية آل عمران: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فذلك دال على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم، فكل واحدة من هؤلاء تدعي أنها على ملته، إلا أنه اقتصر في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل، وهو أن دينهم الإشراك، وإبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين. وعقب ذلك بإبطال مزاعم اليهود لأنها قد تكون أكثر رواجا، لأن اليهود كانوا مخالطين العرب في بلادهم، فأهل مكة كانوا يتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم بخلاف النصارى، ولما كانت هذه السورة مكية لم يتعرض فيها للنصارى الذين تعرض لهم في سورة آل عمران، ولهذا تكون جملة إنما جعل السبت استئنافا بيانيا نشأ عن قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إذ يثير سؤالا من المخالفين كيف يكون الإسلام من ملة إبراهيم، وفيه جعل يوم الجمعة اليوم المقدس، وقد جعلت التوراة لليهود يوم التقديس يوم السبت، ولعل اليهود شغبوا بذلك على المسلمين، فكان قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بيانا لجواب هذا السؤال. وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وجملة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة إلى آخرها، ولذلك افتتحت الجملة بأداة الحصر إشعارا بأنها لقلب ما ظنه السائلون المشغبون، وهذا أسلوب معروف في كثير من الأجوبة الموردة لرد رأي موهوم، فالضمير في قوله فيه عائد إلى إبراهيم على تقدير مضاف أي اختلفوا في ملته، وليس عائدا على السبت إذ لا طائل من المعنى في ذلك، والذين اختلفوا في إبراهيم أي في ملته هم اليهود لأنهم أصحاب السبت، ومعنى جعل السبت فرض وعين عليهم أي فرضت عليهم أحكام السبت من تحريم العمل فيه وتحريم استخدام الخدم والدواب في يوم السبت، وعدل عن ذكر اسم اليهود أو بني إسرائيل مع كونه أوجز إلى التعبير عنهم بالموصول لأن اشتهارهم بصلة كاف في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وذلك الإيماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنفا، وليس معنى فعل اختلفوا وقوع خلاف بينهم بأمر السبت، بل فعل اختلفوا مراد به خالفوا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم أي عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم، فحصل المعنى هكذا ما فرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم لم يكونوا على ملة إبراهيم، إذ مما لا شك فيه عندهم أن ملة إبراهيم ليس منها حرمة السبت ولا هو من شرائعها، ولم يقع التعرض لليوم المقدس عند النصارى لعدم الداعي إلى ذلك حين نزول هذه السورة كما علمت، ولا يؤخذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليوم المقدس فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل على ذلك، والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم، ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادخرت للملة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، فقوله فهدانا الله إليه يدل على أنهم لم يسبق ذلك في ملة أخرى، فهذا وجه تفسير هذه الآية ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله اختلفوا فيه وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من تكلف وعدم طائل، وقد جعلوا ضمير فيه عائدا إلى السبت، وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لأنهم اختلفوا على نبيهم موسى عليه السلام لأجل السبت لأن نبيهم أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فأبوا وطلبوا أن يكون السبت هو المفضل من الأسبوع بعلة أن الله قضى خلق السماوات والأراضين قبل يوم السبت ولم يكن في يوم السبت خلق، فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت كذا نقل عن ابن عباس وهو لا يصح عنه، وكيف وقد قال الله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وكيف يستقيم أن يعدل موسى عليه السلام عن اليوم الذي أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عرف بالصلابة في الدين. ومن المفسرين من زعم أن التوراة أمرتهم بيوم غير معين فعينوه السبت، وهذا لا يستقيم لأن موسى عليه السلام عاش بينهم 80 سنة، فكيف يصح أن يكون فعل ذلك لسوء فهمهم في التوراة، ولعلك تلوح لك حيرة المفسرين في التئام معاني هذه الآية. وإنما للحصر وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال عليهم بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم، لأن السبت جعله الله لهم شرعا جديدا بصريح كتابهم إذ لم يكن عليه سلفهم، وتركيب الاستدلال إن حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملة إبراهيم، ومعنى جعل السبت أنه جعل يوما معظما لا عمل فيه أي جعل الله السبت معظما، فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نزل منزلة اللازم إيجازا ليشمل كل أحوال السبت المحكية في قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقوله إذ يعدون في السبت، وضمن فعل جعل معنى فرض فعدي بحرف على، وقد ادخر الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الوارث لأصول إبراهيم فجعل لليهود والنصارى دينا مخالفا لملة إبراهيم ونصب على ذلك شعارا وهو اليوم الذي يعرف به أصل ذلك الدين، وتغيير ذلك اليوم عند بعثة المسيح عليه السلام إشارة إلى ذلك لئلا يكون يوم السبت مسترسلا في بني إسرائيل تنبيها على أنهم عرضة لنسخ دينهم بدين عيسى عليه السلام، وإعدادا لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوما آخر غير السبت وغير الأحد. فهذا هو التفسير الذي يظهر به انتساق الآية بعضها مع بعض، وبينهم ظرف للحكم المستفاد من يحكم، أي حكما بين ظهرانيهم، وليست بينهم لتعدية يحكم، إذ ليس ثمة ذكر الاختلاف بين فريقين هنا. قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإن المراد بما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام، ودين الإسلام مبني على قواعد الحنيفية، فلا جرم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته الناس إلى الإسلام داعيا إلى اتباع ملة إبراهيم. ومخاطبة الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافق لأصول ملة إبراهيم دليل على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على الدعوة الإسلامية مع من ضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. فتضمنت هذه الآية تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة، وأن لا يؤيسه قول المشركين له إنما أنت مفتر، وقولهم إنما يعلمه بشر، وأن لا يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة يحسبونها تثبط النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلا ألقوا بها إليه من تصريح بالتكذيب واستسخار وتهديد وبذاءة واختلاق وبهتان، كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي هذه السورة، لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم بمعيار موازين نفوسهم، فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم. وسبيل الرب طريقه، وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يبلغ عامله إلى رضا الله تعالى، لأن العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان مقصود، فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء. قال القرطبي إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، أي في مدة صلح الحديبية. وحكى الواحدي عن ابن عباس أنها نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم منظر المثلة بحمزة رضي الله عنه، وقال لأقتلن مكانه 70 رجلا منهم. وهذا يقتضي أن الآية مدنية، ولا أحسب ما ذكره صحيحا، ولعل الذي غر من رواه قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به كما سيأتي. بل موقع الآية متصل بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبب نزول، وإضافة سبيل إلى ربك باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه، وهذه الإضافة تجريد للاستعارة، وصار هذا المركب علما بالغلبة على دين الإسلام، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهو المراد هنا. وفي قوله عقبه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ويطلق سبيل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الدين بالقتال، كما في قوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والباء في قوله بالحكمة للملابسة كالباء في قول العربي للمعرس بالرفاء والبنين بتقدير أعرست، يدل عليه المقام، وهي إما متعلقة بأدعو أو في موضع الحال من ضمير أدعو. وحذف مفعول أدعو لقصد التعميم أو لأن الفعل نزل منزلة اللازم، لأن المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين، لأن ذلك أمر معلوم من حال الدعوة. ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين الحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة هي المعرفة المحكمة، أي الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. ولذلك عرفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض، ولا تخطئ في العلل والأسباب. وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة مفصلا فاظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء ويرادفها الحكم، والموعظة القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير، وهي أخص من الحكمة لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وعند قوله: موعظة وتفصيلا لكل شيء في سورة الأعراف. ووصفها بالحسن تحريض على أن تكون لينة مقبولة عند الناس، أي حسنة في جنسها، وإنما تتفضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها. وعطف الموعظة على الحكمة لأنها تغير الحكمة بالعموم والخصوص الوجهي، فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع، فمن الموعظة حكمة، ومنها خطابة، ومنها جدل. وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجه، ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير الأسلوب، إذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال والمجادلة بالتي هي أحسن، بل جاء بفعلها تنبيها على أن المقصود تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحسن، كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والمجادلة الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين قد يبعثه على الغضاضة عليهم في المجادلة، أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن، وتقدمت قريبا عند قوله تجادل عن نفسها، وتقدمت من قبل عند قوله ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم في سورة النساء. والمعنى إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن، والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم، فإن المجادلة تقتضي صدور الفعل من الجانبين، فعلم أن المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه أشد حسنا من المحاجة الصادرة منهم، كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرح في المجادلة بضمير جمع الغائبين المراد منهم مشركون، فإن المشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم، فمنهم من يحاج بلين، مثل ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم قال له هل ترى بما أقول بأسا، قال لا والدماء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على عبد الله بن أبي بن سلول في مجلس قومه فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إن كان ما تقول حقا فاجلس في بيتك، فمن جاءك فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغته ولا تأده في مجلسه بما يكره منه. وتصدي المشركين لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر غير مرة، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه لما نزل قول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، قال عبد الله الزبعرى لأخصمن محمدا، فجاءه فقال يا محمد قد عبد عيسى وعبدت الملائكة، فهل هم حصب لجهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما بعد، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة مثل ذلك، لأن الموعظة لما كان المقصود منها غالبا ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه، كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظ. أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة، أي بإلانة القول وترغيب الموعوظ في الخير. قال تعالى خطابا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الحديث. وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه، فلا تكون إلا في حالة حسنة، فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا تعد أن تكون من الحكمة أو من الموعظة، ولكنها جعلت قسيما لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها. وإذ قد كانت مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة. وقد كان المشركون يجادلون النبي قصدا لإفحامه وتمويها لتغليطه، نبه الله على أسلوب مجادلة النبي إياهم استكمالا لآداب وسائل الدعوة كلها، فالضمير في وجادلهم عائد إلى المشركين بقرينة المقام لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد، وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى المجادلة، إذ لم يقل والمجادلة الحسنة بل قال وجادلهم. وقال تعالى أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويندرج في التي هي أحسن رد تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجه، مثل قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة، وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من خاصة وعامة، وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثة، بل قد يكون الكلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن المجادلة، وقد يكون مجادلة غير موعظة، وكقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك، قاله لعدي بن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه. ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق، وهي البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات، وهي المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيربأ عنهما الحكماء الصادفون، بل هل الأنبياء والمرسلين. قال فخر الدين: إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لابد من أن تكون مبنية على حجة، والمقصود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب السامعين، وإما إلزام الخصم وإفحامه. أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين، لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة يقينية حقيقية مبرأة من احتمال النقيض، وإما أن لا تكون كذلك، بل تكون مفيدة ظنا ظهيرا وإقناعا. فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة. أولها الحجة المفيدة للعقائد اليقينية، وذلك هو المسمى بالحكمة. وثانيها الأمارات الظنية، وهي الموعظة الحسنة. وثالثها الدلائل التي القصد منها إفحام الخصم، وذلك هو الجدل. وهو على قسمين، لأنه إما أن يكون مركبا من مقدمات مسلمة عند الجمهور، وهو الجدل الواقع على الوجه الأحسن، وإما أن يكون مركبا من مقدمات باطلة يحاول قائلها ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة، وهذا لا يليق بأهل الفضل. انتهى. وهذا هو المدعو في المنطقة بالسفسطة، ومنه المقدمات الشعرية، وهي سفسطة مزوقة. والآية جامعة لأقسام الحجة الحق، جمع لمواقع أنواعها في طرق الدعوة، ولكن على وجه التداخل لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين. فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض، فالنسبة بينهما التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق أو الوجهي، وتفصيله يخرج بنا إلى تطوير، وذهنك في تفكيكها غير كليل. فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان، لأنه يتألف من المقدمات اليقينية، وهي حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه. وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة، لأن الخطابة تتألف من مقدمات ظنية، لأنها مراعا فيها ما يغلب عند أهل العقول المعتادة، وكفى بالمقبولات العادية موعظة. ومثالها من القرآن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. فقوله ومقتا أشار إلى أنهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمونه نكاح المقت، فأجري عليه هذا الوصف لأنه مقنع بأنه فحشة، فهو استدلال خطابي. وأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج من الأدلة المسلمة بين المحتاجين أو من الأدلة المشهورة. فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة، وقد يكون مما يقبل مثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة، وسماه حكماء الإسلام جدلا تقريبا للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة اليونانية. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم. فلما كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجا لبيان الحكمة في ذلك، بينت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس، وليس ذلك لغير الله من الناس، فما عليك إلا البلاغ، أي فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم، لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله، وإنما عليك التبليغ في كل حال. وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق الباطل. وقدم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعليل، لأن دعوتهم أوكد والإرشاد إلى اللين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهم. ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل، وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره للإسلام بعد اليأس منه، وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما إن فهي في مقام التعليل ليست إلا لمجرد الاهتمام، وهي قائمة مقام فاء التفريع على ما أوضحه عبد القاهر في دلائل الإعجاز، فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة لقصر الصفة على الموصوف، فإن القصر تأكيد على تأكيد. وإعارة ضمير الفصل في قوله وهو أعلم بالمهتدين للتنصيص على تقوية هذا الخبر، لأنه لو قيل وأعلم بالمهتدين لاحتمل أن يكون معطوفا على جملة هو أعلم بمن ضل على أنه خبر لإن غير داخل في حيز التقوية بضمير الفصل، فأعيد ضمير الفصل لدفع هذا الاحتمال، ولم يقل وبالمهتدين تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحا في تعلق العلم به، وهذان القصران إضافيان، أي ربك أعلم بالضالين والمهتدين لا هؤلاء الذين يظنون أنهم مهتدون وأنكم ضالون. والتفضيل في قوله هو أعلم تفضيل على علم غيره بذلك، فإنه علم متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق، وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى وتمييز الحق من الباطل وغوص النظر في ذلك وتجنب التسرع في الحكم دون قوة ظن بالحق، والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق ولا تسير العقول في بنيات الطرائق، فإن الحق باق على الزمان والباطل تكذبه الحجة والبرهان. والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاما من مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكا للطرائق الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وإلا كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير خليق بما هو فيه من سياسة الأمة، وأن يخشى أن يعرض مصالح الأمة للتلف، فإصلاح الأمة يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث، والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنت أو ملبس، وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوك الشوه بقصد أو بغير قصد، فسبيل تقويمه هو المجادلة، فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطوة خطبها في آخر عمره: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعله ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى الممسكة بالسيف أو العصا في حال الخطبة، وهذا الضرب علامة على أنه ليس وراء ما ذكر مطلب للناس في حكم لم يسبق له بيان في الشريعة، وقدم ذكر علمه بمن ضل عن سبيله على ذكر علمه بالمهتدين، لأن المقام تعريض بالوعيد للضالين، ولأن التخلية مقدمة على التحلية، فالوعيد مقدم على الوعد. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، عطف على جملة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي إن كان المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا، وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين للمشركين على ما نالكم من آذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهم. فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال، وحسبك وجود العاطف فيها، وهذا تدرج في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى معاملة الذين يجازون على أفعالهم، وبذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام، وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين، وبذلك يترجح كون هذه الآية مكية مع سوابقها ابتداء من الآية 41 وهو قول جابر بن زيد كما تقدم في أول السورة، واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية، ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد وهو مروي بحديث ضعيف للطبراني، ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بـ70 منهم إن أظفره الله بهم. والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاقبة الجزاء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء. فقوله بمثل ما عوقبتم مشاكلة لعاقبتم، استعمل عوقبتم في معنى عملتم به لوقوعه بعد فعل عاقبتم، فهو استعارة. وجه شبهها هو المشاكلة، ويجوز أن يكون عوقبتم حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى شتم أصنامهم وتسفيه آبائهم. والأمر في قوله فعاقبوا للوجوب باعتبار متعلقه، وهو قوله بمثل ما عوقبتم به، فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب، وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في قبضتهم، فلعل بعض الذين فتنه المشركون يبعثه الحنق على الإفراط في العقاب، فهي ناظرة إلى قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ورغبهم في الصبر على الأذى أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه لأنه أجلب لقلوب الأعداء، فوصف بأنه خير أي خير من الأخذ بالعقوبة، كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وضمير الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ من فعل صبرتم كما في قوله تعالى اعدله وأقرب للتقوى، وأكد كون الصبر خيرا بلام القسم زيادة في الحث عليه، وعبر عنهم بالصابرين إظهارا في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين، أي الصبر خير لجنس الصابرين. قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى، فهو بالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة. وجملة وما صبرك إلا بالله معترضة بين المتعاطفات، أي وما يحصل صبرك إلا بتوفيق الله إياك، وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لأنه لقي من أذى المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين، فصبره ليس كالمعتاد، لذلك كان حصوله بإعانة من الله. وحذره من الحزن عليهم أن لم يؤمنوا، كقوله: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، ثم عاقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم. وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس باختلاف الحوادث المسببة لها، فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علنا، ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته، وآونة بالكيد والمكر له وهو تدبير الأذى في خفاء. والضيق بفتح الضاد وسكون الياء مصدر ضاق مثل السير والقول، وبها قرأ الجمهور، ويقال الضيق بكسر الضاد مثل القيل، وبها قرأ ابن كثير. وتقدم عند قوله: وضائق به صدرك، والمراد ضيق النفس، وهو مستعار للجزع والكدر، كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر. يقال: فلان ضيق الصدر. قال تعالى في آخر الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ويقال سعة الصدر. والظرفية في ضيق مجازية، أي لا يلابسك ضيق ملابسة الظرف للحال فيه. وما مصدرية، أي من مكرهم، واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر. قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة، وللترغيب في الصبر على الأذى والعفو عن المعتدين، ولتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى، ولصرف الكدر عن نفسه من جراء أعمال الذين لم يؤمنوا به. علل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونهم فيقفون عندما حد لهم، ومع المحسنين، والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر. وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصولها وتقريرها من قبل، لأنها من لوازم الإيمان، لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب وهو حق على المكلف، ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب. وأتي في جانب الإحسان بالجملة الإسمية للإشارة إلى كون الإحسان ثابتا لهم دائما معهم، لأن الإحسان فضيلة، فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.